قال الله سبحانه وتعالى هذا: وإن للطاغين لشر مآب. من هم الطاغون؟ الطاغون هم الذين طغوا وتجاوزوا الحد في الإسراف في الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، فكل من أسرف في شركه وكفره وذنبه ومعاصيه سمي طاغيا، سمي قد طغى في الذنب وتجاوز الحد. هذا: وإن للطاغين لشر مآب، أي شر مرجع عند الله سبحانه وتعالى وشر عودة، عودتهم عودة قبيحة ورجوع من الله كله شر، كله شر. ثم يعني هذا من حيث الإجمال، هذا وإن للطاغين لشر مآب، ثم بدأ يفصل بهذا الشر وهذا العود القبيح، فقال: جهنم يصلونها. جهنم التي جمع أو جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها وبعد قعرها شديدة حارة بعيدة القعر، هي هذه هي جهنم. قال: يصلونها. قال المؤلف: أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يصلونها، هذا الفعل يصل مأخوذ من الصلاء، والصلاء هو الأصل فيه الشوي، فقالوا شاة مصرية أي مشوية. وإنما قيل في أهل النار أنهم يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرها، وليس المقصود بقوله يصلونها أي من الوصول، لو كان من الوصول لقال يصلونها أو يصلون إليها، وإنما قال يصلونها، ويصلونها من الصلاء، والصلاء أو الصلاء هو الشوي، هو الشوي بمعنى أنهم يدخلون نار جهنم ويقاسون حرها. وتعبير القرآن بكلمة يصلونها حتى يشمل هذا وهذا، كلمة يصلونها أي يدخلون النار ويعذبون فيها ويقاسون حرها حتى تحرق النار أجسادهم وتأكل النار أجسادهم. قال هنا: يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد. فبئس المهاد، بئس فعل ذم، بئس فعل ذم. وقالوا قوله بئس المهاد أي المعد لهم، هذا من حيث يعني عندما تبين الله سبحانه وتعالى موعد أهل النار وأنهم سيدخلونها ويقاسون حرها بين مكانهم، فقال بئس المهاد أي المعد لهم مسكنا، هذا مسكنهم بئس المهاد، وبئس المستقر وبئس المسكن، كما قال سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد، الأصل في المهاد هو ما يمهد به الطفل، والمهاد المقصود هو الفراش، الفراش. فمن باب السخرية ومن باب احتقار أهل النار والسخرية والتهكم بهم أن النار أصبحت تحتهم كالمهاد كالفراش. الفراش هذا قد فصل هذا الفراش من نار جهنم، لهم من فوق من جهنم مهاد أي فرش ممهودة تحتهم، ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، أغطية من النار، يمهد بشيء من النار بعذاب من النار ويغطى بعذاب من النار، فبئس المهاد. قال هذا، وتقدم معنا أن هذا إما أن تكون يجاء بها للفصل بين الكلامين، وإما أن تكون إشارة لما تقدم، أي هذا العذاب المقيم للطاغين، ثم بدأ يفصل فيه، قال هذا فليذوقوه، أي هذا المهاد وهذا العذاب الشديد وهذا الخزي وهذه الفضيحة وهذا النكال فليذوقوه حميم، أي فليذوقوا هذا العذاب والنكال. وأيضا لهم حميم، لهم حميم، الحميم هو الماء الحار الذي اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. إذا كان هذا الماء إذا قرب إلى الوجه شوى الوجه فما بالك إذا دخل في الأمعاء فقطع أمعاءهم، سيقطع أمعاءهم. قال فليذوقوه حميم، الماء الذي إذا طلبوا الشراب، إذا طلبوا الشراب سقوا ماء حميما يقطع أمعاءهم. وأما الطعام طعام أهل النار قال فليذوقوه حميم وغساق. ما المقصود بالغساق؟ قال هو ما وهو أكره ما يكون من الشراب، كذلك يعني من قيح جهنم، من قيح أهل النار وصديد أهل النار وعرق أهل النار وما هو من ما يكون من الروائح الكريهة، كل هذا داخل في كلمة الغساق. فأهل النار يشربون الحميم الماء الحار الذي يقطع أمعاءهم، وأيضا يسقون بهذا الصديد وبهذا القيح وهو ما يسمى بالغساق. قال وآخر من شكله أزواج، أي وآخر أي شيء آخر من شكله أي من نوعه، أصناف أصناف أي أزواج أي أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها، كل هذا من لأهل النار. هذا ما يتعلق بمكان أهل النار.